راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وما معكم في هذا في هذه المادة الجميلة ومادة الحديث الشريف، الحديث 11، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. أما الصحابي فهو عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو غير عبد الله بن عمر بن الخطاب. بعض الناس لا يفرق، لا، هذا رجل وهذا رجل، هذا صحابي وهذا صحابي. هو عبد الله بن عمرو بن العاص، أسلم قبل أبيه، كان مجتهدا في العبادة، غزير العلم، وكان من أكثر الصحابة حديثا. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة ما كان يسمعه منه فأذن له فكتب، وكان يسمي صحيفته تلك الصادقة، رضي الله عنه وأرضاه. أيها الأحبة، وقفة مع معاني المفردات. قوله أفلح من الفلاح، وهو الفوز والظفر بما يريد العبد في الدارين، والحديث قد جمع بينهما. وفي الكتاب العزيز: قد أفلح المؤمنون، وقال تعالى: قد أفلح من تزكى. وفي أمر الدنيا: وقد أفلح اليوم من استعلى. قوله كفافا، الكفاف هو الذي لا يفضل عن الشيء ويكون بقدر الحاجة إليه، فلهو فقر ولهو غنى، كفاف. قال النووي رحمه الله: الكفاف الكفاية بلا زيادة ولا نقص. وقال القرطبي رحمه الله: هو ما تكف به الحاجات ويدفع الضرورات والفاقات، هو ما تكف به الحاجات ويدفع الضرورات والفاقات. وقوله: وقنعه الله، أي جعله قانعا بما أعطاه الله تعالى إياه، ولم يطلب الزيادة لمعرفته بأن رزقه مقسوم لن يعدو ما قدر له أبدا. أيها الأحبة الأفاضل، وقفنا الآن وقفات سريعة مع معاني الكلمات. تعالوا بنا ننظر إلى هذا الحديث العظيم. وكما قلت لكم، النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. قد أفلح، هل أحد يكره الفلاح؟ لا والله يا أحبابي، الناس كلهم يسعون إلى الفلاح، وأعظم الفلاح ما كان في دين الله. ولذلك أيها الأحبة، نحن في كل يوم 5 مرات نسمع المؤذن ماذا يقول؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر. فالصلاة مفتاح لكل فلاح في الدنيا والآخرة. يا أخي، صلة بينك وبين الله، اتصال بين الخالق بين المخلوق والخالق، تتصل برب العالمين، صلة. صلة بينك وبين الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. تصلي فتفلح، لا تصلي لن تفلح. ليت شعري من هؤلاء الذين يتركون الصلوات ويهجرون المساجد ويقول لك أنا مسلم، أنا مؤمن، مسكين محروم. لذلك الذي يترك الصلاة للبحث عن السعادة سيجد السعادة في كل شيء وهمية مزيفة إلا في الصلاة، لأن الصلاة هي السعادة الحقيقية. مهما ورد الإنسان من سعادة فهي مزيفة. السعادة الحقيقية في دين الله، ويشهد النص بإيش؟ حي على الصلاة حي على الفلاح. إذن الفلاح الذي نريده، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قد أفلح من أسلم. إذن غير المسلم لا يمكن أن يفلح، والذي لا إله إلا هو، أن غير المسلم لا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يفلح. الفلاح الحقيقي هو كما قال صلى الله عليه وسلم: من أسلم، واحد، ورزق كفافا، اثنين، وقنعه الله بما أتاه، ثلاثة. تأتيك هذه الأمور الثلاثة. وبماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدأ بالإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن من أكبر النعم علينا أيها الأحبة أن نكون من المسلمين. ومما زادني فخرا وشرفا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. إذن من نعم الله علينا أيها الأحبة أننا مسلمين نعبد الله سبحانه وتعالى. غيرنا يعبد البقر والشجر والحجر والقمر والكوكب والفأر وغير ذلك، وغيرنا والعياذ بالله ملاحدة، وغيرنا والعياذ بالله لا يعرفون ربا ولا دينا ولا إلها. أما نحن لا، نحن نعبد الله الذي لا إله إلا هو سبحانه. لا، ونحن من أهل السنة والجماعة، وهذه نعمة أخرى. من ينتسب للإسلام كثير، لكن من هو الذي على الصراط المستقيم؟ من هو الذي على الدين البين؟ من هو الذي على المحجة؟ إنه أهل السنة والجماعة، نحن، ولا فخر، نحن أهل السنة والجماعة أصحاب المنهج السليم، المنهج الوسطي، المنهج الذي يقوم على كتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنهج الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. طيب، أيضا هناك من ينتهج هذا المنهج، منهج على السنة والجماعة وعلى منهج الصحابة، لكن قد يكون عنده غلو أو جفاء. لا، نحن الحمد لله بإذن الله نسأل الله الثبات على المنهج الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بلا غلو ولا جفاء، ونحن على الوسط بإذن الله، أمة وسطية. إذن حتى المنتسبون للإسلام يتفاوتون، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما كنت عليه أنا وأصحابي. سمعنا؟ أصحابي. إذن الصحابة مقياس، ليسوا أنجاس عليهم السلام رضي الله عنهم. الصحابة مقياس للحق، فالذي يتبع الصحابة هو الذي سينجو. طيب، والذي يعادي الصحابة؟ الذي يعادي الصحابة هم أنجاس. الذي يكره الصحابة والعياذ بالله منحطون. الذي يكره الصحابة ويلعن الصحابة ويتبرأ من الصحابة إلى جهنم وبئس المصير بإذنه تعالى. لماذا؟ لأن الصحابة هم اختارهم الله عز وجل لرفقة نبيه صلى الله عليه وسلم. الصحابة قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. الصحابة قال عنهم صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رضي الله عنهم أجمعين، لهم القدر العالي، القدح المعلى. بعد الأنبياء والرسل يأتي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم رضي الله عنهم رضي الله عنهم. فاصل ثم نعود إليكم بإذنه تعالى. الحلف تعظيم للمحلوف به، لذا لا يجوز إلا بالله وأسمائه وصفاته. وفي الحديث: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحلف بغير الله شرك، وهو شرك أكبر إذا قصد تعظيمه كتعظيم الله، وإلا فهو أصغر. ومن حلف على ترك شيء ثم رأى فيه الخير فليفعله وليكفر عن يمينه. قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تجعلوا أيمانكم مانعة من فعل الخير. ومن حلف بغير قصد فلا كفارة عليه. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. واليمين على نية الحالف إلا أن يخشى ظالما، فله أن يتأول. ومن فعل ما حلف على تركه ناسيا أو مخطئا أو مكرها فلا شيء عليه. والكذب في اليمين من صفات المنافقين، وغصب المال به من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. والنذر عبادة، وابتداؤه مكروه، والوفاء به واجب. ومن نذر لغير الله كقبر أولي فقد أشرك شركا أكبر. ونذر الغضب والمباح يخير بين فعله وبين كفارة اليمين، ونذر المعصية يحرم فعله وتجب الكفارة، ونذر الطاعة المطلق يجب فعله، وكذا المعلق إذا حصل الشرط. فاحرص على الوفاء لتكون ممن قال الله فيهم: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا نتكلم عن أهمية الإسلام ومكانة الإسلام، وإن الدين عند الله الإسلام، وأول فلاح للإنسان أن يكون مسلما، أن يعود إلى الفطرة الحقيقية التي كان عليها آدم عليه السلام. وبالمناسبة أيها الأحبة، كل أنبياء الله عز وجل مسلمون، كل الأنبياء والرسل مسلمون كلهم. نعم كلهم، من آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلهم مسلمون. ما الدليل؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. حنيفا مسلما، فالاستسلام هو الإسلام، هو الاستسلام لله. إن الدين عند الله الإسلام، من آدم جميع الأنبياء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلهم مسلمون. طيب موسى مسلم، وعيسى مسلم، نوح، كلهم مسلمون. إسلام، الإسلام دين يا أخواني، الإسلام دين واحد. الشرائع قد تختلف لكن الدين واحد، من آدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلهم مسلمون. ولذلك قد أفلح من أسلم، أسلم ظاهرا وأسلم باطنا، أسلم باطنا بالعقيدة السليمة والاعتقاد السليم وبأركان الإيمان، وظاهرا بأركان الإسلام، فأصبح ظاهره وباطنه كله أو كلهما معلقان بهذا الدين، إذن قد أفلح من أسلم. على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة، السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة، الفوز في الدنيا والفوز في الآخرة. لماذا؟ هكذا يقول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى: قد أفلح من أسلم. إذن الإسلام هذا ما في شك. وبالمناسبة لن يدخل الجنة إلا مسلم. يعني سمعت قبل أيام واحد يقول اليهود والنصارى يعني صح كفار، لكن ما أقدر أقول أنه ما يدخلون الجنة. من قال ذلك؟ والذي لا إله إلا هو لن يدخل الجنة إلا مسلم. اليهود والنصارى والبوذيين وغيرهم والله لن يدخلوا الجنة أبدا إذا ماتوا على دينهم واعتقادهم. لذلك من نواقض الإسلام أن يعتقد الإنسان أن غير المسلم يدخل الجنة. من قال الكلام هذا؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فبالتالي كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يتبعني إلا دخل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا انتبهوا، هذه قضية خطيرة جدا. أهل الجنة هم أهل الإسلام، من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يأتي بناقض من نواقض هذه الشهادة فهو في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. أما يهودي نصراني لا ديني بوذي غير ذلك، لا لا لا لا، معلش، الجنة خاصة فقط لأهل لا إله إلا الله محمد رسول الله على الصراط المستقيم، على الصراط المستقيم. وبالتالي يخرج من هو يزعم أنه من أهل لا إله إلا الله وأتى بنواقض لا إله إلا الله. طيب، قد أفلح من أسلم، الجزء الأول، الثلث الأول. ها؟ قال: ورزق كفافا. الله أكبر، شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يربي الأمة: لا تركوا للدنيا، رزق كفافا. أيها الأحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ولذلك قال إيش؟ ورزق كفافا، لأنه الإنسان لما يكون عنده كفاف له فقير فيحتاج الناس، وله غني فربما يتبطر على الناس. إنما هو بين الخوف والرجاء، معلق بالله سبحانه وتعالى. يقولون قوت لا تموت، لأن بعض الناس إخواني قد يأتي إلى الفقر فيقنط، وقد يصل به الغنى فيبطر. لا، ولذلك رزق كفافا، رزق كفاف يعني أن الإنسان عنده ما يكفيه هو وأهله، لا زيادة ولا نقصان. وهنا تصبح القلوب معلقة بالله سبحانه وتعالى، لا تنسى الله سبحانه وتعالى ولا تبطر في نعمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك ليس معنى هذا ولا حب أن الإنسان يعيش فقير، لا، نعم المال الصالح للرجل الصالح للعبد الصالح. لكن الإنسان لما يكون عنده رزقه كفاف خلاص يصبح عنده ما يسده هو وأهله، فتصبح الحياة عندهم حياة طيبة ليس فيها والعياذ بالله فقر وسؤال الناس وحاجة للناس، وليس فيها تكبر ولا بطر ولا يعني نسيان الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وفي رواية كفافا. كفافا يعني أخواني قد المال الزائد يبطر الإنسان، ينسي الإنسان. حقيقة حديث قدسي جميل جدا، وإن كان فيه مقال، لكن رأيت ابن تيمية رحمه الله يستشهد به كثيرا، ورأيت كثير من علمائنا الأجلاء يستشهدون به. يقول الله سبحانه وتعالى: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا السقم، ولو أصححته لأفسده ذلك، إني أدبر عبادي كيف أشاء، إني بهم خبير بصير. إني أدبر عبادي كيف أشاء إني بهم خبير بصير. ولذلك أيها الأحبة الذي يختاره الله لك ارضى به وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، واعلم أن رزقك أنت فيه مسير. كلنا أيها الأحبة في أرزاقنا مسيرون. يقول صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولذلك أيضا حديث ابن مسعود أن الروح لما تنفخ ويرسل الله ملك فيؤمر بكتب أربع كلمات بعمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد. وبالتالي أيها الأحبة لا تذهب نفسنا حسرات، أنت ما تدري هل الدنيا إذا أقبلت هو خير لك ولا مو بخير لك، إذا أدبرت أنت لا تعلم. ولذلك وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. بالتالي أيها الأحبة القضية المهمة في حياتنا الدين، إذا جاء الدين جاء كل خير وجاء كل فضل وجاءت البركة، أما الدنيا بلا دين فما لا نريدها ولا نقبلها ولا نسأله أصلا. الدين مفتاح لكل خير. ولذلك أيها الأحبة الإنسان ينتبه، لا لا، ابحث عن الدين يأتيك الخير كله. فإذا الاستكثار أو الإقلال اتركها لله سبحانه وتعالى الحكيم القدير سبحانه. أنت ما تدري الخير فين، وكم إنسان فتحت عليه الدنيا لكنه ما استطاع أن يثبت، وكم من إنسان منعت عليه الدنيا فأصاب أصيب بالإحباط وباليأس. فإذا الرزق هو من الله سبحانه وتعالى، فهو الرزاق سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالرازق والرزاق هو الله سبحانه وتعالى. وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص، فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته، وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج. ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية ثم كتاب التوحيد ثم الطحوية، وهكذا سائر العلوم. وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه، إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين، وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية. ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة، فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار. وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي، فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات، والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات، وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته. قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، الفقر مو عيب، الفقر مو عيب، العيب في الدين، إذا الدين قل أو زال هنا الكارثة. أما الفقر عمره ما كان عيب، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، يدخل فقراء أمتي قبل أغنيائها بنصف يوم. كم نصف اليوم يا إخواني؟ 500 عام. 500 عام الفقراء يدخلون الجنة والأغنياء من أمة محمد يقفون الحساب. إذن الفقر ما هو عيب، العيب أن الإنسان يضر بدينه، يقل في دينه، يبتعد عن ربه ومولاه. ولذلك في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: أبغوني ضعفاءكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. إذن أيها الأحبة ارضى بما قسم الله لك. كما قلت لك، يعني أنا لا أقول الإنسان يرضى بالخنوع للدنيا والفقر، لا لا، أنا أقول خذ الأسباب، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، لكن لا تذهب نفسك حسرات أبدا. ثم أيها الأحبة، الإسلام وضع لنا أسباب الرزق. ما هي أسباب الرزق؟ سأذكر لكم بعضها. أولا، من أسباب الرزق أيها الأحبة تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثانيا، الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثالثا، الحج والعمرة. يقول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كذلك رابعا، صلة الأرحام، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. إن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر، مثراة في المال. خامسا، الصدقة، من أسباب الرزق الصدقة. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: استنزلوا الرزق من السماء بالصدقة. والله سبحانه وتعالى يقول: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. كذلك من أسباب الرزق الزواج، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله، فالزواج مصدر من مصادر الرزق. كذلك أيها الأحبة، البكور، البكور الصبح يا أحبابي، الخروج في الصباح طلب الرزق. يقول صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها. مع الأسف معظم المحلات ما تفتح إلا الساعة 9-10، ذهبت البركة وذهب الخير. كذلك الدعاء، إنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى فإن الله يرزقه ويعطيه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذه بعض الأسباب للرزق، الأسباب الشرعية. مع الأسف بعض الناس أخذوا المعادلات العالمية وال يعني الأفكار الشرقية أو الغربية في التجارة ونسوا ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم، إسلام دين الإسلام أول، ثانيا رزق كفافا، الإنسان صاحب الكفاف قريب من الله دائما، يا رب يا رب مع الله في الصلاة وفي المسجد وفي الخير وفي البر وفي العمرة وفي الحج ومع القرآن ومع الذكر ومع الصالحين. ليش؟ ما عنده شيء ما يشغله، أصحاب الدنيا ينشغلون، ينشغلون لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وقنعه الله بما آتاه. جينا هنا إلى قضية مهمة جدا، ألا وهي القناعة. القناعة، قناعة كنز لا يفنى. القناعة يا أحبابي في الدنيا، أما القناعة في الدين لا، خذها مني كذا يعني على البلاطة. تقنع فيش؟ ما تقنع في الدين، ما تقنع في الصلاة، ما تقنع في الذكر، ما تقنع في قيام الليل، ما تقنع في أمور الدين، لا، اقنع في الدنيا، اقنع في الدنيا، هي القناعة في الدنيا. لكن والله يا أخي أنا إنسان قنوع، ليش أنا بصلي الفرائض زي ما هي، لا في سنن ولا في رواتب؟ لا لا، هذا غلط، هذا ما هي قناعة، هذا تفريط. القناعة والأحبة أن نقنع من الدنيا بما جاءنا ولا تذهب نفسنا عليها حسرات. كما قلت يعني القناعة مو معنى ذلك الإنسان يعجز في الدنيا، لا لا، لكن لا تذهب نفسك حسرات خلف الدنيا وأهل الدنيا، وإذا ما جاءك الشيء والله ليش فلان وليش فلان، لا لا يا أخي، هذه أقدار وهذه أرزاق والله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب، والله سبحانه وتعالى له الحكمة. يمكن لو جاءك هذا الرزق يعني قد تصاب في دينك وأنت ما تدري. ولذلك القناعة يا أحبابي في الدنيا، اقنع بما عندك، لا تعرض نفسك للناس، لا تعرض وجهك للناس، احفظ ماء وجهك. وأما أمام رب العالمين فاطلب ما شئت، افعل ما شئت. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا تمنى أحدكم فليكثر، إذا تمنى فليكثر، فإنما هو يسأل ربه، يسأل ربه. فأيها الأحبة، سيتمنى عن مع رب العالمين، لكن في الدنيا فلا. لذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وأن عزه استغناءه عن الناس. رأيتم أيها الأحبة؟ يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وأن عزه استغناءه عن الناس. العز كل العز في الاستغناء عن الناس. ولذلك من الأمور التي بايع عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: وألا تسألوا الناس شيئا، وألا تسألوا الناس شيئا. كان الرجل من الصحابة على البعير فيسقط صوته فينزل من البعير ويأخذ الصوت ثم يركب البعير مرة ثانية ولا يسأل الناس شيء. وهذه من الأمور المهمة التي النبي صلى الله عليه وسلم أسسها في الصحابة: لا تسألوا الناس شيئا، اسألوا الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الأحبة، الإنسان يكون قنوع بما رزقه الله سبحانه وتعالى، لا تذهب نفسه حسرات على أمور الدنيا. إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. ولذلك من أحبه الله أعطاه الله الدين. لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. سؤال جميل ورغبة في الخير. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ترى النظر في أموال الناس وفيما أيدي الناس يجعل الناس يعني يهجرونك. التقى حاتم الأصم رحمه الله بالإمام أحمد، فقال الإمام أحمد رحمه الله لحاتم الأصم: كيف النجاة من الناس يا حاتم؟ قال: أن تعطيهم من مالك ولا تسألهم أموالهم، وأن تقضي حاجتهم ولا تسألهم قضاء حاجتك، والأمر الآخر أن تصبر على أذاهم ولا تؤذيهم، ثم ليتك تصبر، ثم ليتك تنجو. يعني الأذية من الناس حاصلة، حتى لو أنت أعطيتهم من مالك وتحملت مشاكلهم وقضيت حوائجهم، وليتك تنجو. ولذلك أيها الأحبة، القناعة، القناعة كنز لا يفنى. أعجبتني كلمات للشافعي رحمه الله، يقول: رأيت القناعة رأس الغنى، فصرت بأذيالها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه، ولا ذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم، أمر على الناس شبه الملك. لا أنا أحتاجكم ولا أنتم تحتاجوني. ابن تيمية رحمه الله يقول كلمة جميلة، قال: من احتاج إليك فأنت أميره، ومن احتجت إليه فأنت أسيره، ومن استغنى عنك واستغنيت عنه فأنت نظيره. ضع نفسك في المكان الذي تريده. أبو العتاهية رحمه الله له كلمة جميلة، يقول: رغيف خبز يابس تأكله في عافية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، وغرفة ضيقة نفسك فيها راضية، ومصحف تدرسه مستندا لسارية، خير من السكنى بأبراج القصور العالية، وبعد قصر شاهق تصلى بنار حامية. الله أكبر. أبدا، قضية الكفاف مهمة جدا، عدم الاستكثار، لكن ليت النفس تقنع، ليت النفس تقنع من هذا الجشع. مع الأسف خلق الإنسان من طمع، ولذلك يعني النفس إذا تركتها على هواها ستتعبك يا عبد الله. ولذلك إنسان أيها الأحبة يحرص على القناعة قدر ما يستطيع، لا تذهب نفسه حسرات. الدنيا جاءت أقبلت، اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. عمر رضي الله عنه أرضاه بطنه يقرقر من شدة الجوع وخزائن الأرض تحت يده، قرقر أو لا تقرقر والله لا تشبع حتى يشبع أبناء المسلمين، حتى يشبع أبناء المسلمين. لذلك أيها الأحبة وصية عظيمة، قد أفلح أو قد أفلح من أسلم إسلام ورزق كفافا، كفاه الله بما أعطاه وقنعه الله بما آتاه. بعض الناس يا أخواني عندهم ملايين ولم يقتنع، وكما قال صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا وإياكم بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا وإياكم بفضله عمن سواه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.